بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن الناصر السعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في إكماله لكتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله العباد لها وفطرهم عليها، وإن ذلك موافق لقدره وشرعه. ويستدل بها من قال: إن اللغة إلهام من الله لاصطلاح اصطلح عليه العقلاء، والله أعلم. قوله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هذه الشهور هي الأشهر الهلالية، لأنها هي الأشهر العالمية، كما قال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فيقول المؤلف رحمه الله: دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله العباد لها وفطرهم عليها، وذلك وأن ذلك موافق لقدره وشرعه. موافق لقدره لأن هذه الأشهر تجري بانتظام، لأنها مرتبطة بالقمر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال: ويستدل بها بهذه الآية من قال: إن اللغة إلهام من الله لاصطلاح اصطلح عليه العقلاء. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وذكروها في أصول الفقه: هل مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو أنه إلهام من الله تعالى؟ فمن العلماء من قال: إن مبدأ اللغات إلهام من الله، يعني أن الله عز وجل ألهم الخلق أن هذا كذا وهذا كذا وهكذا. ومنهم من قال: إن هذا اصطلاح. فرجح المؤلف أن اللغة إلهام من الله، يعني أن الله عز وجل ألهم الخلق، ألهم آدم أن هذا جبل وأن هذا شجر وأن هذا مدر وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك تطورت اللغة والتراكيب. وهذه المسألة ذكرها الأصوليون رحمهم الله: هل مبدأ اللغات توقيفي أو أنه إلهام من الله؟ وليس لها ثمرة، يعني من حيث الثمار ليس لها ثمرة، ولكن مع ذلك اختلفوا فيها. نعم. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الكريمة فوائد: أحدها وجوب قتال المشركين، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب. الثانية أن ذلك فرض على جميع المؤمنين، وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا لا من قوله كافة، فإن كافة حال المشركين على الصحيح، فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقوله: نعم. هذه الآية الكريمة وقاتلوا المشركين كافة، يقول المؤلف: تدل على فوائد، منها وجوب قتال المشركين لقول وقاتلوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا أن ذلك فرض على جميع المؤمنين، ولكنه فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان. فالجهاد في سبيل الله الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في أربع مسائل. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال، إذا حضر صف القتال فإن القتال يكون عليه فرض عين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والمسألة الثانية مما يكون الجهاد فيه فرض عين: إذا استنفره الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده فإنه يجب عليه أن يجاهد ويقاتل دفعًا عن نفسه وعن حرمته. والمسألة الرابعة: إذا احتاج إليه، إذا احتاج المسلمون إليه لما معه من خبرة أو دراية أو نحو ذلك. هذه أربع مسائل يكون فيها الجهاد، يكون فيها الجهاد فرض عين، وهي: إذا حضر صف القتال فلا يجوز له أن يدعه، والثاني إذا استنفره الإمام، والثالث إذا احتيج إليه، والرابع إذا دهم العدو بلده. نعم. يقول: وقاتلوا، وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا لا من قوله كافة، لأن كافة حال من المشركين على الصحيح، فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقول وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر لقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم. قال رحمنا الله وإياه مستدلا وقوله ليس على الأعمى حرج، الثالثة أن هذا القتال، يعني ليس على الأعمى حرج، يعني أن هذا يدل على أن الفرض كفاية، قول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا يدل على أن القتال لا يجب على جميع المؤمنين، بل من شرطه القدرة، وكل الواجبات التي أوجبها الله تعالى من شرطها الاستطاعة، فلا واجب مع عجز. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الثالثة أن هذا القتال لجميع المشركين، لا يختص به أحد دون أحد. طيب، الدليل من الآية قاتلوا المشركين، وأل تدل على الاستغراق، وأكد ذلك بقوله كافة، فعموم المشركين يستفاد من الآية من وجهين: أولاً من قول المشركين وأل هنا للاستغراق، وثانياً أنه أكد ذلك بقوله كافة، يعني أنه لا يستثنى من ذلك أحد. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الرابعة أن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من المشركين. نعم. وهذا مفهوم أولوية، لأن قوله قاتل المشركين له مفهومان: مفهوم مخالفة ومفهوم أولوية. فمفهوم المخالفة أن غير المشركين يعني من المسلمين لا يقاتلون، وهذا واضح، ومفهوم أولوية أن من كان أشد على الإسلام والمسلمين من المشركين فإنه يقاتل لأن ضرره أعظم. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الخامسة أن قتالهم مستحق بشرطين، كونهم مشركين وكونهم مقاتلين، فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتلوا، فالمسلم لا يقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي، وإنما يقول أن قتالهم مستحق بشرطين: الشرط الأول أن يكونوا مشركين، والشرط الثاني أن يحصل منهم القتال، ولهذا قال وقاتلوا المشركين، هذا وصف، كما يقاتلونكم، كما يقاتلونكم، وهنا كما يحتمل أنها للتشبيه ويحتمل أنها للتعليل، الكاف هنا يحتمل أنها للتشبيه ويحتمل أنها للتعليل، فإذا قلنا للتشبيه يعني قاتلوهم كقتالهم إياكم، وإذا قلنا للتعليل كما يقاتلونكم يعني قاتلوهم لأنهم يقاتلونكم، والكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، ومن إتيانها للتعليل قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم، ومنها أيضا ما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، معنى كما صليت يعني لأنك صليت على إبراهيم، وهذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بفعله السابق على فعله اللاحق، بفعله السابق على فعله اللاحق. نعم. قال رحمنا الله وإياه: وإنما يقاتل المفسد منهم كالبغاة والخوارج ونحوهم، وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون إما لكونهم ليسوا إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية. ففيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذلها ولو صح لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. وهذه الفائدة السادسة. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أن قتال المشركين مستحق بوصفين: أن يكونوا مشركين وأن يقاتلوا المسلمين. فيفهم من الآية قاتلوا المشركين أن المسلم لا يقاتل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل إذا حصل منه وصف من الفساد أو الإفساد فإنه يقاتل. ولهذا قال: وإنما يقاتل المفسد منهم كالبغاة، البغاة الذين يخرجون عن الإمام، والخوارج ونحوهم، وكذلك قطاع الطريق. قال: وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون، لأن الله عز وجل قال: كما يقاتلونكم، وهؤلاء لم يقاتلوا. قال: إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر، يعني أذعن للإسلام وأقر بالجزية. وقد قيد الله عز وجل قتال المشركين من يهود ونصارى ما لم يبذلوا الجزية. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قال رحمنا الله وإياه: والسابعة فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد، وأنهم يقاتلون لوجه الله ولكونهم اتصفوا بما يبغضه الله وهو الشرك. فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في بغضه وعداوته لهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. وجه الإخلاص قالوا: وقاتلوا المشركين. لماذا نقاتل المشركين؟ لشركهم بالله، يعني فنحن نقاتل لله وبالله وفي الله. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الثامنة التهيج للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه. أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه، فلتكونوا في عداوتهم متفقين وعلى حربهم جاهدين. التاسعة الاجتهاد على التحقق بتقوى الله لتنال بذلك معونة الله ومعيته، بقوله: واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا وصف، هذا الوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصه، فمعية الله عز وجل تزداد للعبد بحسب تقواه وتنقص بنقصها. نعم. قال رحمنا الله وإياه: العاشرة أن معية الله نوعان: عامة يدخل فيها البر والفاجر، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة، وخاصة لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى، كقوله: إن الله مع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين. وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص. معية الله عز وجل لعباده نوعان: معية عامة تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، وهذه المعية تقتضي العلم والإحاطة والتدبير. والنوع الثاني من المعية، نعم، ودليلها قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. والنوع الثاني من المعية معية خاصة، وذلك لأوليائه، وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد أو التهديد. قال الله عز وجل عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية تقتضي التأييد. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الحادية عشرة بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء، وهو الاتفاق على قتالهم وعدم المنازعة والإخلاص لله تعالى، وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل ما يستطاع ويمكن في قتالهم، ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعها، وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى، فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر، وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر. وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها، منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. قال رحمنا الله وإياه: قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح. ووجه هذا أن الله طيب تعالى ذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: إنما النسيء، والنسيء بمعنى التأخير، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكان المشركون إذا أرادوا القتال في الأشهر الحرم يؤخرون الشهر، يجعلون مثلا الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذا أرادوا القتال مثلا في رجب أخروه إلى شعبان، جعلوا تحريمه في شعبان وقاتلوا في رجب، فيقدمون ويؤخرون تحايلا على محارم الله. وهذه الآية تدل على تحريم الحيل. وما هي الحيل؟ الحيل جمع حيلة، وهي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، فيتوصل مثلا إلى إسقاط واجب من الواجبات، مثل أن يريد الفطر في رمضان فيخرج مسافة قصر يفطر ويرجع، هذا فعل ظاهره الإباحة لكنه أراد أن يتوصل به لإسقاط واجب. ومثال المحرم في المعاملات مثل مسألة العينة، فإنسان قال له شخص مثلا: أقرضني 100,000 ريال، وهو لا يريد أن يقرضه 100 ويرد 100، يريد أن ينتفع، فقال له: أبيع عليك بيتي 80,000 ريال مؤجلة. فهمتم؟ عندي بيت، قلت بعتك بيتي 80,000 ريال مؤجلة، الآن ثبت في ذمتك لي كم؟ 80,000، ثم أعود وأشتري هذا البيت منك نقدا 50، نعم العكس، أقول بعتك بيتي ب100,000، أحسن، بعتك بيتي ب100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم أعود وأشتري منك هذا البيت ب80,000 نقدا. فالصورة الأولى بعتك بيتي ب100,000، ثبت في ذمتك لي 100,000، ثم اشتريت منك هذا البيت نقدا ب80، فكأني بعتك 80 ب100 وجعلت البيت وسيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فالمهم أن الحيل هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. وليعلم أن المتحيل على محارم الله، سواء كان ذلك بترك واجب أو فعل محرم، قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى انتهاك المحرم من ترك واجب أو فعل محرم، والمفسدة الثانية وهي أعظم، التحايل، وعلى من يتحايل؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في من يأكلون الربا، قال رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون. فالذي يرابي يقول: خذ 100 وأعطني 120، هذا أهون من الذي يتحايل، لأن الذي يتحايل يخادع من؟ يخادع الله عز وجل. فالذي يأتي الأمر صريحا هذا وإن كان قد ارتكب محرما هو أهون ممن يتحايل على المحرم. نعم. قال رحمنا الله وإياه: ووجه هذا أن الله تعالى ذم أهل النسيء وجعل هذا من زيادة كفرهم، وهم يقدمون شهرا أو يؤخرونه، ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس، ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه، ويسمونها بالأشهر الحرم، ويتجنبون فيها ما يتجنبون في الأشهر الحرم، فهم غيروا صورها وأسماءها، وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على الحقيقة والمعنى، وهذه الحيل بعينها من غير فرق، والله أعلم. قال رحمنا الله وإياه: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، وله مقصودان، فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكانت دعوته للحق أي مخلصاً لله تعالى قاصداً بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محالة، وهو ثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذ لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق، أو حصل منهم معارضة أو أذية له بالقول أو بالفعل، فليصبر ويحتسب، ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال، ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. نعم، بيّن المؤلف رحمه الله هنا أن الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده. هنا وسيلة وغاية، وسيلة وغاية. الوسيلة تجتمع في أمور ثلاثة، يقول المؤلف رحمه الله: فدعوته فطريقه الدعوة بالحق، والمراد بالحق يعني بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى الحق يعني يدعو إلى الله وإلى شرعه، للحق يعني مخلصا لله عز وجل. فلا بد في الداعية أن أولا أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن لازم ذلك أن يكون عنده علم، أن يكون عنده علم. علم بماذا؟ علم بما يدعو إليه، وعلم بمن يدعوه وحاله. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد للداعية إلى الله عز وجل من بصائر ثلاث: بصيرة فيما يدعو إليه، وإلى بصيرة في من يدعوه، وإلى بصيرة في الوسيلة التي يوصل بها دعوته. فأنا مثلا أريد أن أدعو شخصا، لا بد أن يكون عندي علم، هذا بصيرة الأولى. ثانيا بصيرة في حال هذا المدعو، هل هو عالم أو جاهل، معاند مستكبر أو غير ذلك. ولا بد أيضا في الوسيلة، كيف أوصل الدعوة إليه، هل أوصلها عن طريق المشافهة أو المكاتبة أو ما أشبه ذلك. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أرشده إلى ذلك، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال أهل كتاب لأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، فلأجل أن يكون مستعدا متهيئا لما قد يريدونه عليه من الأمور. هذا بالنسبة للوسيلة. المقصود الآخر يقول: وهو حصول هداية الخلق. وهذا ليس إليك، أنت افعل الوسيلة التي أمرت بها من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والدعوة إلى دين الله، والإخلاص لله عز وجل في دعوتك. وأما هداية الخلق فهذا إلى الله، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام، وكان عنده رجلان من المشركين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: